القعدة وعشر من الحجة رمضان ليس من أشهر الحج، فلو أتى بعمرة في رمضان فإنه لا يضر، إنما المؤثر هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا أتى بعمرة في هذا وبقي في مكة بعد هذه العمرة إلى حلول وقت الحج ثم أحرم بالحج فإنه يكون متمتعا وعليه دم التمتع. أما إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم سافر ثم أتى بحج مستقل مفرد فإنه حينئذ لا يكون متمتعا وإنما يكون مفردا. يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس، هل هذا القول حديث أم قول المأثور؟ هو يروى حديثا لكنه لا يثبت كحديث، وإلا يروى كحديث ولكنه لا يثبت. وإن كان معناه يعني لا شك أن جهاد النفس جهاد شديد وهو جهاد مستمر طوال حياة الإنسان، ولهذا قيل في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن الموضوع أوسع من أن يكون الجهاد الذي هو بمعنى القتال، وإنما هو جهاد في النفس وجهاد في الدعوة، جهاد بالمال، جهاد بالتعليم، جهاد بالتربية، جهاد بالتوجيه، جهاد بالأخذ بالقدرة الحسنة، كل ذلك مجاهدة. فقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وجاهدوا في الله حق جهاده، وكله من هذا الباب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى من قال هلك الناس فقد هلك، فما تأويله الصحيح؟ الحديث صحيح، ويروى من قال هلك الناس فهو أهلكه، ويروى فهو أهلكه، على معنى أنه بمعنى أنه لا ينبغي الإنسان أن يكون طريقة توجيهه للناس هو تيئيسهم، فهذا في باب اليأس والتيئيس وليس التحذير والتنذير. التحذير والنذارة هذا أمر طيب، لكن لا يرقى إلى درجة اليأس. فبعض الناس أحيانا فعلا يكون متشائما جدا، بحيث إنه يعني في مثل هذه الدعوات أو في مثل نشر هذا الكلام بين الناس يجعل الناس يائسين ويجعل الناس قانطين من رحمة الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي حذر منه الحديث، من قال هلك الناس فهو أهلكه أو فهو أهلكهم بهذا الكلام. أما إذا كان مقصوده التنذير التحذير والنذارة وتنبيه الناس إلى أخطاء وقعوا فيها وأنه يخشى عليهم العقوبة العاجلة والآجلة، هذا معلوم أنه مطلوب، لكن لا يصل إلى درجة أنه أن ييأس الناس ولا يعملون ويدخلهم في القنوط من رحمة الله عز وجل. فإن القنوط من رحمة الله هو سلوك الضالين أو مسالك الضالين، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث. ما حكم من أقام بالمدينة المنورة ولم يكن من أهلها أصلا ثم اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى المدينة ثم حج من عامه، فهل هذا متمتع وهل هو من حاضري المسجد الحرام؟ لا، ليس من حاضر المسجد الحرام، المقصود حاضر المسجد الحرام مكة، أما المدينة فليس لها علاقة في موضوع الحج لأنها بلدة أخرى، وإن كان لها فضلها وشرفها لكن ليس لها علاقة بالمناسك. المناسك متعلقة بمكة المكرمة والمشاعر مزدلفة وعرفة ومنها، أما المدينة شرفها الله فليس لها علاقة بمناسك الحج البتة، ولهذا هي في هذا الباب كسائر المدن والبلدان. ولهذا من اعتمر ثم عاد إلى المدينة ثم أحرم منها بالحج مفردا فإنه يكون مفردا ولا يكون متمتعا وليس من حاضري المسجد الحرام. وإن كان العلماء مختلفين في هذا المسجد الحرام من حيث حدوده، فبعضهم يقول إنها مكة فقط، وبعضهم يقول إنها دون مسافة قصر، وبعضهم يقول إنها ما كان دون المواقيت، مكان دود المواقيت فهو من حاضري المسجد الحرام. وعلى كل حال فيما يبدو جميع هذه الأقوال لا تشمل المدينة شرفها الله، لأن المدينة يعني حتى أبيار علي ذو الحليفة هو طبعا خارج المدينة مما يلي مكة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.